هذا يقول إنه يستعمل العادة السرية بقضاء شهوته في يده، فما حكم ذلك؟ نقول هذا محرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن ناكح يده، والله تبارك وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني أن الذي يقضي شهوته بغير زوجته أو ملك يمينه فهو من المعتدين، من المتعدين لحدود الله، وهذا يشمل العادة السرية. فعلى من ابتلي بهذا أن يتوب إلى الله تعالى وأن يبادر بالزواج ليعف نفسه ويحصن فرجه. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. يقول بعض الناس يقصر لحيته ولكنه لا يحلقها بالموس، فهل هذا جائز؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثة وما كان يأخذ منها شيء، وإعفاء اللحية أمر واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا وكأنه يرانا في هذا الزمن، كأنه يرى أهل هذا القرن الذين يضعون آذانهم وعيونهم لما يعمله الأنذال من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم. فقال لنا عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، جزوا الشوارب واعفوا اللحى، حفوا الشوارب وأكرموا اللحى، وفروا اللحى. والإنسان عادة إذا أراد أن يقلد صار يريد أن يقلد، فإنما يقلد العظماء، لكن أهل هذا الزمان صاروا يقلدون الأنذال ويتركون العظماء. فأعظم شخصية نعتقدها نحن المسلمين هي شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، فلنعتز بتقليده ونسلم من الإثم والنار ونحصل على الأجر والثواب، هذا هو المطلوب منا. أما أن نقلد يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي، هذا عيب، عيب وعار وخلل في تركيبة الإنسان أن يقلد من هم أحقر منه وأقل منه شأن، ليس من المنطق ولا من العقل ولا من الذوق أن الإنسان يقلد الأراذل والأنذال. أما الأخذ من اللحية فإنه لم يرد في ذلك شيء إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا حج أو اعتمر ثم حلق شعر رأسه أنه يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته، وكانت لحيته طويلة تزيد عن القبضة، فما زاد عن القبضة يأخذه، وليس كما يعمله بعض الناس الذين يضعون مجرد أثر بسيط بمقدار نصف سنتي أو نحوه على وجهه، فهذا ليس من هدي الصحابة ولا غيرهم من التابعين. هذا يقول: ما حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها والجلوس عند أهلها رغم أنها أنجبت اثنين من الأولاد وبنت، هذه تسمى ناشز. المرأة إذا ذهبت إلى ألي وتركت بيت زوجها فتسمى ناشز، هذه تسقط حقوقها كلها، فلا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة حتى تعود إلى بيتها. اللهم إلا إذا كان الزوج هو الذي طردها، حينئذ يلزمه إرجاعها وعليه نفقتها وهي عند أهلها. إذا كان زوجها يؤذيها ويضربها ففرت خوفا منه، ففي هذه الحال لا تسقط حقوقها. أما إذا ذهبت هي تمردا وعدم طاعة لزوجها فحينئذ تعتبر ناشز وتسقط حقوقها، ولك أن تجبرها على أن تعود إليك. هذا يقول إنه عنده منزل ويسكن فيه ويسكن أولاده في بعض العمار أجزاء العمارة وهم كبار السن، يقول ولديهم دش طلب منهم أن يمتنعوا عن النظر إليه، لكنهم ردوا بأنهم لا ينظرون إلا الأخبار والأشياء المفيدة، هل هو سالم من الذنب طالما أنه لم يشاهد ذلك إطلاقا؟ نقول لا، لا تسلم من الذنب، هؤلاء أولادك وفي منزلك، ووجود مثل هذه الأطباق التي تستقبل قنوات البث الأجنبي المشتمل على الإلحاد والدعارة والفجور لا تسلم منه. والله تبارك وتعالى حرم الخمر لأن إثمه أكبر من نفعه، وحرم الميسر لأن إثمه أكبر من نفعه وفيه نفع، والدش ونحوه أشد وزرا من الخمر والميسر لأن فيه كل الطوام والبلاوي والمصائب. وقد يكون الإنسان مرة ينظر إليه وهو يتابع أفلاما علمية أو أخبارا أو نحوها فيفاجأ بغير ذلك مما يؤذي. والشاب والفتاة والمرأة إذا رأوا بعض المناظر ولو للحظة أقل من ربع دقيقة ربما يسبب لهم انتكاسة ويسبب لهم تمرد وتحلل وتغير في السلوك. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويبعد عنه كل أذى ويختار مكانه ما فيه مصلحة وصلاح. وأسأل هذا الإنسان وأولاده، أقول هل ستأخذون مصحف أو كتابا مفيدا وأنتم تنظرون إلى هذه الدشوش؟ لا أظن هذا يقع. ومع الأسف الشديد الآن صار أثر هذه الأشياء على طلاب المدارس، يأتون خاملين لأنهم سهروا في الليل، فإذا جاء الصباح وألزمهم أهلهم بالقيام ذهبوا وناموا في الفصول، وشرح المدرس درسه وانتهى وهم لم يفهموا شيء، وإذا جاء الاختبار وإذا بهم لم يعلموا شيئا مما أمامهم في المقررات، والنتيجة إيجاد أناس عاطلين غير صالحين لشيء، ولا هم لهم إلا قتل الوقت بمتابعة هذه القنوات المدمرة التي لا ينشر فيها ولا يبث إلا ما يؤذي المسلمين. هذا يقول: رجل مسن ومريض وفقير، وهو جار لي في المسكن، وعدته بعمل عمرة له، هل تصح؟ نقول نعم تصح، وأنت على خير. يقول: جاء قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهل يحاسب الإنسان عما دار في نفسه ولم يعمله، وماذا عليه أن يفعل؟ نقول: هذا أشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ما أشكل عليك، فأنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالذي تكتسبه تحاسب عليه، والذي لا تكتسبه لا شيء عليك فيه. يقول: هل نصلي على السفينة جمعا أم قصرا؟ نقول: تصلون جمعا وقصرا، لأنكم مسافرون. يقول: ما حكم من طاف بالكعبة ولم يصلي ركعتين خلف المقام؟ نقول: ترك سنة، وينبغي له أن يصلي الآن إذا كان هذا. عمر رضي الله تعالى عنه نسي ركعتي الطواف وتذكرها وهو بالمحصب بين مكة ومنى فصلاها هناك، فنقول لهذا السائل: قم وصلها. يقول: هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يتردد بين عرفة ومنى لنقل الحجاج في يوم عرفة؟ نقول: نعم يجوز، لا شيء في ذلك. يقول: ما حكم العمل بشركة صرافة علما بأنها تتعامل مع البنوك الربوية من غير أخذ الربا كما يقولون؟ نقول: هل هي تتعامل مع البنوك بربا أو بمعاملات أخرى؟ إذا كانت معاملتها مع البنوك من غير تعامل بربا فلا بأس بالعمل بها، ما إذا كانت تتعامل بالربا فلا. هذا يقول: هل يرفع الإنسان يديه في تكبيرات الجنازة في كل تكبيرة؟ نقول: نعم، في التكبيرات الأربع كلها. يقول: بالنسبة للحلقة، هل يجب علي أن أكون متوضئا؟ نقول: لا. يقول: إنه اكتشف على علبة المياه الغازية ككولا عبارة تقول: لا محمد لا مكة، وهذه المنتجات يقول تنتمي إلى شركات يهودية. أعداء الإسلام دائما يحاولون الإساءة إلى مشاعر المسلمين بكل وسيلة، وهذا مصداق قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا يجوز للإنسان أن يوالي هؤلاء ولا أن يحبهم، وإن جاز التعامل معهم فإنما يجوز في حدود مصلحتك أنت أيها المسلم، دون أن يمس ذلك شيء من لمست شيئا من دينك. وهم يكرهون كما سمعتم ما ذكره الله جل وعلا عنهم، يكرهون ديننا ويكرهوننا ويكرهون نبينا صلى الله عليه وسلم. وكنا منذ أكثر من شهر ونحن نتحدث في الآيات التي تفضحهم بمقالاتهم، فليس غريبا أن يكتبوا أو يحاولوا الإساءة لمشاعر المسلمين كما حصل منهم في مرة من المرات، أن وضعوا ملابس داخلية وجعلوا كتابة لفظ الجلالة في موضع ما يمس الفرج، وكما وضعوا أيضا كتبوا لفظ الجلالة على خلف الحذاء، وكذلك يعملون مثل هذه العبارات، وهذا ليس مستغربا منهم، لكن نحن المسلمين يجب أن نتنبه لمكائدهم وحيلهم ومراوغاتهم ومحاولة إساءتهم لنا في ديننا وفي رسولنا عليه الصلاة والسلام. فليس مستغربا أن يحصل منهم، لكن يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور. فمثل هذه الشركة أو نحوها لا نتعامل معها ولا نأخذ البضاعة التي تصنعها ولا نروج لشيء من منتجاتهم ونحو ذلك، وهذا كاف في الرد عليهم، أن يمتنع المسلمون من استعمال هذه الأشياء، هذه البضاعة أو هذه الملابس أو هذه المشروبات ونحوها، ويكون الإنسان بهذا قد أجاب على تصرفاتهم جوابا عمليا. ونسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. هذا يسأل يقول: كيف يتعرف الإنسان على صفة البخل في نفسه وما السبيل للتخلص منها؟ يعرف صفة أن يعرف أنه بخيل أو ليس ببخيل في نفقته على نفسه وأهله، هل هو ينفق مثل الناس الذين هم في مستوى في المعيشة أم أنه شحيح؟ والمراد بالنفقة المعتدلة، وليست النفقة التي فيها إسراف أو تبذير، إنما المعتبر هو أن يضع الأمور في مواضعها. وكذلك اختبر نفسه، هل هو يؤدي الزكاة الشرعية أم أنه يشح فيها؟ وبهذا يدرك هل هو بخيل أو كريم. كثير من الأسئلة مكررة وبعضها تتعلق بالرعاة ونحن لا نفسر الرعاة. هذا يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهل يجوز استعمال السواك في رمضان والإنسان صائما علما بأن السواك قد يزيل رائحة الفم؟ الخلوف ليس رائحة الفم، وإنما هو رائحة البطن، والسواك لا يزيل رائحة الخلوف سواء كان ذلك في أول النهار أو وسطه أو آخره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، وأمر أصحابه باستعمال السواك في كل صلاة أو عند الوضوء لكل صلاة، ف فالسواك سنة، والخلوف لا يزيله السواك، إنما السواك يزيل الرائحة التي تكون على الأسنان واللسان واللثة. وأما رائحة الخلوف فهي تنبعث من المعدة فلا يزيلها السواك. يقول: هل كلما أتينا إلى الكعبة يجب علينا الطواف؟ نقول: لا، إذا أردت أن تطوف فإنك تطوف، وإذا كنت لا تريد صلي ركعتين واجلس. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة. يقول: هل السنة عند الإحرام في الميقات واجبة أم لا؟ نقول: لا، ليست واجب. إن كان وقت فريضة يصلي الفريضة، وإن كان وقت نافلة يصلي نافلة، وليست واجبة. يقول: هل لي حق براتب زوجتي المعلمة؟ نقول: لا، لا حق لك، لا، إذا كنت اشترطت عليها هذا في العقد عند العقد فهذا على ما شرط، ما إذا لم يشترط فلا حق لك في شيء من ذلك. هذا يسأل عن دورات المياه التي صارت محلا للوضوء، يقول: ما حكم هذا؟ أقول: التصميم الشرعي أن يكون الحمام لقضاء الحاجة، ويكون هناك خارجه مغسلة يتوضأ فيها الإنسان، يمارس فيها أدعيته من البسملة عند البدء والتشهد عند الانتهاء. لكن إذا كان الإنسان لا يجد مثل هذا فإنه يسمي قبل دخوله للحمام ويتشهد بعد خروجه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.